تخليني لا تخليني حبيبي نو شوفي شنو درتي لي شنو درتي لي غير اجيني حبيبي نو بينغا بينغا يا عمري غير اجيني لا تخليني حبيبي نو شوفي شنو درتي لي شنو درتي لي غير اجيني حبيبي نو بينغا بينغا يا عمري غير اجيني لا تخليني حبيبي نو شوفي شنو درتي لي شنو درتي لي غير اجيني حبيبي نو بيكون في غالي نجابو هالي إن البوشي أمور قدام كرابة جاي نو ماشي عادي قبلتو كشيرة خلتو كاليلة ركارها البيدة ماشي فرح سويبي بيشتو مصلي دمك كيما نفاتوك خاصة تكونه كتاب مش تبويك وتخلي لي في دير كيراك راني دانك دانك دل دل دل دل زينة زينة شبا هي ما بلا راني دانك دانك دل دل دل دل زينة زينة شبا هي ما بلا غير اجيني حبيبي نو راهي عرفات امور جديد ودارت نكسل تاعك كنا بحال بحال بلا ما تدير في بالك تتفكر لي سوفونير عادي غير نعاسك كون انا في بلاصتك بحال باسي راني دانك دانك دل دل دل دل زينه زينه شبا هي ما بلا راني دانك دانك دل دل دل دل زينه زينه شبا هي ما بلا ريسكي حياتي باش ندير الدراهم جوتي ما بابا جوتي ما الرقم كنا في الكيرو غارب بلي عالم شحال عنا في الغارق بلا ما نلبسو لي بينغا بينغا يا عمري غير اجيني لا تخليني حبيبي نو شوفي شنو درتي لي شنو درتي لي غير اجيني حبيبي نو بينغا بينغا يا عمري غير اجيني لا تخليني حبيبي نو شوفي شنو درتي لي شنو درتي لي غير اجيني حبيبي نو بينغا بينغا يا صاحبي بينغا بينغا يا عمري غير خليها روخي راكاين في غيرها